إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. احنا وقفنا في المحاضرة الماضية عند الآية رقم 80، إن شاء الله النهاردة ناخد الآية رقم 80. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب، لو تفتكروا الآية السابقة كنا بنتكلم عن يعني توعد الله عز وجل لأهل الكتاب اللي بيحرفوا في كتابهم وبيكتبوا بأيديهم كلام ويقولوا هذا من عند الله، وقلنا الوعيد يشمل من؟ وفي نهاية الآية فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قلنا أن الويل هو التهديد والوعيد بالعذاب والحسرة. هم بقى بيردوا على هذا الكلام وبيعتقدوا أن هم إيه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني هندخل النار. هم عندهم علم واضح اهو، والايه تخبر عنهم ان هم هيدخلوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، يعني داخلين بس في اعتقادهم الباطل ان هم هيدخلوا ايام محدده معدوده، يعني على الاصابع كده. قيل ان هم قالوا يعني 7 ايام وبعدين يخرجوا منها ويدخل المسلمون يخلدوا فيها. ده يعني الكلام اللي قالوه لما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك، فقالوا نعم ندخلها أياما معدودة ثم نخرج منها وتخلفون فيها أيها المسلمون ولا تخرجون. فالنبي قال لهم إيه؟ كذبتم. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هم يعني بيزكوا أنفسهم، بيشهدوا لأنفسهم بأنهم يعني هينجوا من عذاب الله عز وجل. أجمعوا بين الإساءة والأمن، يعني فعل السيئة وأمن العقوبة، وده أسوأ شيء، أسوأ مرحلة ممكن يصل لها الإنسان، لأن ليس معها أمل في النجاة. الإنسان يكون مسيء عاصي كافر ويأمن عقوبة الله عز وجل، يقول لا ده أنا مش هتعاقب ولا حاجة، ده أنا بس شوية كده كام يوم. زي بالضبط يعني في ناس كده عندهم هذا الاعتقاد الباطل، يعني حتى من المسلمين، لكن احنا هنخش الجنة، يعني لو دخلنا النار يعني شوية صغيرة بس كده، بس هنخش الجنة ندخلها يعني ممكن حتى يعني ايه برحمة ربنا ما نخشش النار أصلا. انت بتزكي نفسك على أي أساس وبتأمن عقوبة ربنا على أي أساس؟ يكون من أهل الغفلة ومن أهل المعصية وهو ده اعتقاده. يقول لك يعني أنتوا هتعملوا بقى نفسكوا حكر على رحمة ربنا، يا شيخ ربنا غفور رحيم، داخلين الجنة. فأنت إيه يعني، أنت بتسيء وتغفل وتبتعد عن طاعة الله عز وجل، وفي نفس الوقت إيه تؤمن نفسك وتقول أنا مش هتعاقب، أنا من أهل الجنة. طيب دي طبعا كانت مجرد دعوة باطلة منهم، عشان كده ربنا بيرد عليهم هذا الرد، يرد عليهم دعواهم الباطلة ويقول قل، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أو ما هو حاجة من الاثنين، هو انتوا خدتوا عهد من الله عز وجل بذلك؟ يعني انتوا فعلا بقى مؤمنين بالله وبرسله، فمطمنين قوي ان انتوا تخشوا الجنه، الوعد ده اللي هيوجب لكم النجاه، وعد ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، فواثقين قوي من نفسكم كده يعني، ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ولا ده قول على الله بغير علم؟ والاثنين اقبح من بعض. يبقى هنا اخبر تعالى ان صدق دعواهم في انه هم مش هيدخلوا النار الا مجرد ايام بسيطه، صدق الدعوه دي متوقفه على احد هذين الامرين الذين لا ثالث لهما، او اللذين لا ثالث لهما. اول امر اما ان يكونوا اتخذوا عند الله عهد فتكون دعواهم دي صحيحه، وطبعا هم كذابين فدعواهم باطله، واما ان هم يكونوا متقولين على الله فتكون كاذبه، ده يكون ابلغ لخزيهم وعذابهم. طبعا علم من حال اهل الكتاب ان هم لم يتخذوا من الله سبحانه وتعالى عهد او وعد بالنجاه، ليه؟ هم كذبوا طبعا كثير من الانبياء، وفعلوا مع موسى ما فعلوا من المجادله والسوء الادب والجراه على الله والكفر في بعض الاحوال، وصلت بهم حال ايضا الى ان قتلوا طائفه من الانبياء، ودايما يعني ينقضوا العهود، ينقضوا المواثيق. فيعني هنا يتبين ان هم بيتقولوا على الله الكذب في هذا الكلام، يعني بيقولوا بيدعوا كلام كذب ان هم مش هيدخلوا النار الا ايام معدوده، وده قول على الله بلا علم، والقول على الله بغير علم من اعظم المحرمات واشنع شيء هم ممكن يفعلوا ان هم يقولوا على الله بغير علم. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل احد، الميزان الصحيح بقى لدخول الجنه ودخول النار، مش بس الاهل الكتاب، مش بس بنو اسرائيل، لا الحكم ده عام ليهم ولغيرهم. الموضوع مش اماني ولا دعاوي كاذبه يعني، ولا كلام هم بيقولوه عن اللي هينجو واللي هيهلك، لا ربنا هيوضح هنا في هذه الآية يعني مين اللي يدخل الجنة ولا يستحقها عند داره، ومين اللي يدخل النار. فقال سبحانه وتعالى بلى، بلى دي بمعنى إن ليس الأمر كما تقولون، هذا قول كاذب، ولكن الحقيقة أنه من كسب سيئة فعل سيئة فصارت كأنها كسبا له. كسب سيئة هنا تعم الشرك وغير الشرك، كلمة سيئة دي كلمة عامة هيدخل فيها طبعا الشرك بالله عز وجل، والمقصود هنا عندنا في الآية الشرك، والدليل على ده ان ربنا قال ايه في تكملة الآية واحاطت به خطيئته، يعني ما فيش اي منفذ لاي حسنة، يعني احاطت الخطيئة بصاحبها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون الا بالشرك، لان الشخص اللي معاه ايمان في قلبه لا تحيط به الخطيئة، ما تحيط به يعني ايه من جميع الجهات، مفيش كده بقى أي مكان حسنة ولا أي منفذ، خلاص هو الخطيئة أحاطته من جميع الجهات فاستحق أن يكون من أهل النار، يبقى ده شخص مشرك كافر بالله عز وجل، لأن الإنسان اللي في قلبه إيمان مش هيصل إلى هذه المرحلة. فالآية واضحة أن المقصود هنا بالخطيئة الشرك، لذلك الله عز وجل يقول اللي يكون ده حاله بقى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده لا يستحق ان هو يخلد في النار ولا يخرج منها، زي حالكم كده يا بني اسرائيل، فما تقولوش بقى نخش كام يوم ونخرج، لا انتوا كده الشرك في قلوبكم، ترفضون دعوة الاسلام دعوة التوحيد، لذلك تستحقون مكث في النار ابد الاباد وعدم الخروج منها. الاية دي احتج بيها الخوارج، طبعا انتوا درستوا الخوارج في العقيدة وعرفتوا ان من مبادئهم ان هم بيكفروا صاحب المعصية أو صاحب الكبيرة، احتجوا بها على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم لأن هي ظاهرة في الشرك، إن المقصود هنا بالخطيئة الشرك. وهكذا يقول أن هكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، لابد أن يكون في الحجة اللي هو بيحتج بها دي دليل عليه. فهم بيحتجوا بها، لا هي دليل عليهم، أحاطت به خطيئته، يعني مفيش حسنة هو عملها، فازاي هو تقولوا عليه أن الشخص عاصي؟ ما العاصي ده فيه حسنات ارتكبها، لا ده هو محيطة أو حسنات عملها، يعني دي الخطيئة محيطة به فليس له حسنة، فبذلك استحق أن يكون من أهل النار لأنه كافر بالله عز وجل. أما المؤمنين بقى، يعني عكس ذلك، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دايما الاثنين مقترنين ببعض، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بأركان الإيمان بقى. ومش بس هذا الإيمان، لابد أن يصدقه عمل، عملوا الصالحات. طيب عمل الصالحات، عشان العمل ده يكون صالح لابد له من شرطين. أول شرط الإخلاص، الشرط ده أن العمل ده يكون خالص لوجه الله عز وجل. وتاني شرط الاتباع، أنه يتبع به أو يتبع في هذا العمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون خالص ويكون على السنة، يبقى كده عمل مقبول، عمل صالح عند الله عز وجل. يبقى الآيتين دول بيوضحوا أن أهل النجاة والفوز هم أهل الإيمان والعمل الصالح، وأن أهل النار الهالكين هم المشركون بالله الكافرون به. طيب ثم يقول الله عز وجل في الآية رقم 83، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الشرائع المذكورة هنا في الآية هي من أصول الدين، ربنا سبحانه وتعالى أمر بها الناس في كل شريعة أرسلها وفي مع كل نبي بعثه، لأن ده يشتمل على المصالح العامة في كل زمان وفي كل مكان، فلا تنسخ هذا الكلام وهذا الميثاق. ربنا أخذه على بني إسرائيل، أخذه على كل أمة ومنها أمة الإسلام، ما لم يدخل هذا الكلام نسخ كأصل الدين بالضبط اللي هو التوحيد. لهذا أمرنا به، احنا أمرنا بهذا في سورة النساء، أي وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية، فيها يعني نفس الكلام باختلاف كلمات بسيطة ولكن نفس الأوامر. طيب هنا بقى في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، شوفوا الميثاق يعني العهد الموثق، الميثاق ده يعني ايه؟ عارفة زي الحبل اللي بتوثقيه بتربطيه بتشديه عشان ايه؟ تأكدي على الحاجة اللي انت ربط عليها دي. فهنا المقصود يعني اخذ عليهم عهد موثق، وده يدل على قسوة بني اسرائيل، قسوة قلوبهم، ان كل امر امروا به عصوا الله عز وجل فيه وجادلوا، ما يقبلوش أي أمر إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة، ده من قسوة قلوبهم، لأن ربنا يعني ذكر ذلك في الربع السابق، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لو تفتكروا، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهم من قسوة قلوبهم مش بيقبلوا أوامر الله عز وجل إلا لما يعني تؤخذ عليهم عهود موثقة ولازم يجادلوا شوية. فاكرين لما تكلمنا عن جبل الطور اللي ترفع فوق دماغهم فوق رأسهم وأظلهم فوقيهم سد عليهم كده الأفق عشان بس يعني يسمعوا الكلام ويؤمنوا بآيات الله عز وجل؟ يعني شوفوا التخويف وصل لحد إيه، لأن هم صعبين جدا مش بيجوا بسهولة أبدا. طيب ما هو الميثاق أو ما هي العهود التي أخذها الله عز وجل عليهم؟ أول حاجة لا تعبدون إلا الله، الأمر بالتوحيد بقى، أصل الدين أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن أساسها التوحيد، لأن ده حق الله سبحانه وتعالى على عباده. طيب بعد التوحيد على طول والمرتبط بالتوحيد زي ما خدته في الأدب المفرد، ويعني الأمر المتعلق ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين، وده أي إحسان سواء كان بالقول أو بالفعل أمرنا به في حق الوالدين. طبعا ده يتضمن النهي عن الإساءة إلى الوالدين، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده. طبعا أنت لو قدامي دلوقتي في غرفة وشايفاكم، يعني قدر الله مش أفعل، كنت بقى عرفت أسألكم يعني فين بقى عرفتوا الجملة دي موجودة فين عندكم السنة دي، الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب ممكن المرشفات ينقلوا الإجابة. أنا قلت لكم يعني إن دايما بر الوالدين مرتبط بالتوحيد، وده في الأدب المفرد، عرفنا المادة اللي فيها الكلام ده، وعندكم باب واسع وشرح طويل. طيب هنا قالك إن عدم الإحسان والإساءة، إن الأمر بالإحسان يتضمن النهي عن الإساءة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب بعد كده نتكلم إن الإحسان للوالدين له ضدان، الإساءة عكس الإحسان الإساءة، وده من أعظم الجرم في حق الوالدين، وأيضا ترك الإحسان حتى ولو بدون إساءة، وده شيء محرم إن الإنسان ما يحسنش لوالديه حتى لو لم يسيء، فده في حد ذاته عدم الإحسان ده شيء محرم. طيب وأيضا بقى إيه بعد الوالدين؟ الأقارب، دي القربة، صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وبرضه صلة الرحم أنتوا واخدين فيه باب واسع في الأدب المفرد ب يعني تفاصيل. طيب الأقارب اللي هو ولي القربى، وأيضا اليتامى، الإحسان لليتامى. طب مين هو اليتيم؟ عارفين طبعا مين هو اليتيم ودرسته ده في الأدب المفرد. هو يعني الذي فقد أباه ولم يبلغ بعد، يعني لما بيبلغ خلاص كده بينتفي عنه صفة اليتم. طيب طبعا أمرنا في شريعتنا أن نحسن إلى اليتامى وأن نكفلهم، وأيضا المساكين، الشخص الفقير الذي أذله الفقر وأسكنه. يبقى هنا وذي القربى واليتامى والمساكين. وقولوا للناس حسنا، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء الناس، الوالدين، ذي القربى، اليتامى، المساكين، أمر بالإحسان إلى الناس بشكل عام عموما، فقال وقولوا للناس حسنا، كل الناس. قولوا للناس حسنا ده معنى كبير هيشمل على عدة أمور، من القول الحسن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم الناس، بذل السلام، البشاشة والكلمة الطيبة اللي بتدل على الاستبشار والمعاملة الطيبة، الكلمة الحسنة، كل ده يشمل يعني يشمله قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، يعني مش كل واحد يقدر ينفق من ماله ويحسن بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، القول، اللسان، أمر سهل جدا ويسير، فلو هو مش معاه مال يحسن به على غيره، يقدر قوي إن هو يعني يحسن ويتصدق بالكلمة الطيبة، هو الإحسان بالقول. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس، برضو إيه الأمر بالشيء نهي عن ضده، قولوا للناس حسنا، يبقى ما ينفعش نقول إيه قول قبيح للناس. خلي بالكوا كلمة الناس دي عامة، هتشمل معاكي حتى الكفار، ما فيش داعي أبدا للكلام البذيء ولا الكلام القبيح حتى للكفار. الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، آية أخرى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي إن شاء الله تعالى تاخدوا تفاصيل ده في سنة تانية في الأدب المفرد في الفحش والتفحش مع الناس حتى مع الكفار. وسبحان الله بنجد الآن الناس أو يعني إحنا معشر يعني الملتزمين بالشريعة والدين مفروض نقول مثال طيب، لكن بتجدي لما حد بيختلف مع أحد قول سيء جدا بيخرج من الطرفين أو من أحدهما منتهى البزاءة إلا من رحم ربي طبعا يعني. ولكن حتى لما يعني ابتدينا ندخل في العالم الأزرق وجدنا من ده أهوال ومصائب، يعني تجد كلام ألفاظ نابية وأمور سيئة. سبحان الله كل ده من أجل اختلاف في فكر أو منهج. وطبعا لابد الإنسان يحق الحق ولكن لا يسيء، لأن الإساءة دي حجة الضعيف. لم نؤمر بذلك، وقول للناس حسنا. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد. وده باب جميل جدا في الدعوة إلى الله عز وجل لغير المسلمين وللمسلمين اللي هم يعني بعيدين عن الإسلام. حسن الخلق والكلمة الطيبة والحلم والصبر وتحمل الأذى، كل ده بيكون نافع جدا في الدعوة وأثره طيب، غير طبعا الفحش القول وإباءة اللسان والشتم والخصام، وكل ده يعني يخالف تماما الهدي. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل، وزي ما قلنا دي أوامر لنا أيضا وثابتة عندنا، ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، زي ما بيقول دايما مرتبطين ببعض إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إحنا قلنا إن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. طيب، ثم توليتم من بعد ذلك، معذرة، ثم توليتم إلا قليلا منكم. يعني بعد هذا الأمر بهذه الأوامر الحسنة، لأي شخص عنده بصيرة أو عقل يعني لما يسمعها ويعرفها يعرف أن ده من إحسان الله عز وجل على عباده، أنه أمرهم بهذه الأوامر وتفضل بها عليه وأخذ المواثيق، إلا إن هم يعني تولوا ورفضوا الاتباع وأعرضوا إلا قليل. توليتم، هنا قالك على وجه الإعراض الرفض، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه. ممكن واحد يسيب حاجة، يترك أمر، ويبقى عنده نية إن هو يرجع، لا، لكن هو رافض الرجوع. هؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فيعني نعوذ بالله من الخذلان. إلا قليلا منكم، ده استثناء عشان يعني ما حدش يتوهم إن هم كلهم بهذا الشكل، لكن كان في منهم مؤمنين ربنا عصمهم وثبتهم، إلا إن هم كانوا قلة. طيب، ربنا يذكر ميثاق آخر يذكر به بني إسرائيل من المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على عليهم على أسلافهم، وهم أيضا بالتبعية اليهود اللي في المدينة. الخطاب لهم دلوقتي: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. مين بقى دول ختام الآية؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اللي عملوا إيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق بهذا، بأي شيء، بعدم سفك الدماء، وعدم إخراج يعني أهل ملتهم من ديارهم، استحواذ على الديار والاعتداء. وده ربنا أخذ هذا الميثاق على بني إسرائيل، وأيضا نحن يعني هذا يلزمنا في شريعتنا. حرم علينا أن نسفك دماء بعضنا بعضا، وإن حد يعتدي على الآخر ويخرجه من داره. يبقى هنا الفعل المذكور في هذه الآية زي ما قلنا فعل كان بيفعله اليهود في المدينة في زمن الوحي، اللي هو إيه؟ إنهم كانوا بيقتلوا أنفسهم. ربنا أخذ عليهم الميثاق في التوراة إنهم ما يقتلوش بعض، ويعني يعتدوا على بعض ويخرجوا بعض من بيوتهم وأموالهم، وأقروا على ذلك. ولكن هم فعلوا عكس ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عملوا ايه؟ خلي بالكوا ان المدينة زي ما قلنا كان المجتمع يعني عبارة عن قبيلتين كبيرتين جدا، اللي هم الأوس والخزرج، اللي هم بعد كده بقوا الأنصار لما النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما. قبل البعثة كانوا طبعا مشركين يعبدوا الأصنام، وكانوا بيقتتلوا قبيلتين مختلفتين دايما بينهم عداء زي أهل الجاهلية، قتال واعتداء وكل هذه الأمور. لما اليهود نزلوا بقى المدينة، اللي هم الفرق الثلاث، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، كل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة. كان في اتنين حلفاء للأوس، واحدة منهم واحدة حليفة للخزرج، أو العكس. المهم يعني مجموعة هنا ومجموعة هنا، وهم يهود أهل ملة واحدة. طب ده هينبني عليه إيه؟ في حروب بتحصل هي بين الأوس والخزرج، فيحصل قتال، وساعتها اليهودي هيقتل إيه؟ اليهودي اللي زيه. فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه إن هو الأوس أو الخزرج على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود. يعني هنا دلوقتي اليهود اللي بيحاربوا مع الأوس هيعينوهم على اليهود اللي بيحاربوا مع الخزرج مع الفرقة الأخرى، مش هيركزوا بقى ان هم بيحاربوا بعض واهل ملة واحدة وكلام من ده. لا، الموضوع ايه؟ مصالح، مصلحتي فين؟ فخلاص عادي انا بقاتل مع دول عشان مصالح بقى ودنيا، وخلاص بقى سيب الدين على جنب خالص. احنا دلوقتي بنحارب حرب مصالح، فممكن اقتل اليهودي اللي زي هم يعني، وممكن استبيح ماله، استبيح دمه، اخرجه من بيته، مفيش اي مشكلة خالص طالما هي ايه يعني بعيد تماما عن الدين. فبيحصل طبعا ان بيقتل اليهودي اللي زيه وبيخرجه من داره. لو ما يحصل جلاء ونهب ما بيجلوه مع المنطقة معينة وينهبوا، فبياخد بقى ايه بيته، ياخد امواله ويطردوا منه. طيب لما تنتهي الحرب، اذا وضعت الحرب اوزارها، بيحصل طبعا ان بيكون في اسرى بين الطائفتين. يجوا بقى هم يعملوا ايه؟ يعني اليهود اللي بيحبوا بعض دول، لا بيحبوا بعض ولا حاجة، ده كانوا بيقتلوا بعض من شوية وبيطردوا بعض وبيسلبوا الأموال. لا، بس بعد وقت الأسر بقى لازم يعني ايه يفضوا بعض. يجي بقى اليهودي اللي من أنصار الأوس يروح يدفع فداء لليهودي التاني اللي هو من أنصار الخزرج عشان يفدي. شوفوا بقى التناقض. عشان كده ربنا قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. انتوا التلات امور اتفرضوا عليكم، فرض عليكم ان محدش فيكم يسفك دم الاخر، الا يسفك بعضكم دماء بعض، والا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم. فرض عليكم، ما ينفعش تعملوا ده ابدا. وتالت حاجة، لو في اسير منكم وجب عليكم فداؤه. هم عملوا بايه؟ عملوا بالامر الاخير بس، وتركوا الامرين الاولين. فأنكر الله عليهم ذلك. قال لهم إيه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب اللي هو فداء الأسير، هو ده بس اللي تؤمنوا بيه وتعملوا بيه، وتكفرون ببعض القتل بقى والإخراج، لا تعملوا بذلك. ده يدل يعني على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. ما ينفعش الواحد يقول أنا مؤمن وهو لا يفعل الأوامر ولا يجتنب النواهي، وما ينفعش الواحد يبقى مؤمن ببعض الدين ويترك البعض. ده فعل اليهود، اليهود أساسا اللي بيعملوا الكلام ده. فما ينفعش إحنا يا مسلمين تيجي عند التشريع تقولي آه والله ده يناسبني، وبعدين لا ده ما ينفعش خالص ولا يتناسب مع العصر فمش هقدر أعمله. أنت ناسبك إيه؟ تقولك يناسبني إن أنا أصلي و ادفع زكاه واصوم عادي وكده والامور دي، واحفظ قران، بس ما حدش بيقول لي حجاب شرعي، ما حدش يقول لي ما تسمعيش غناء، ما حدش يقول مثلا غض بصر وبتاع ومش عارف ايه، يعني سيبوني براحتي. لا، واحنا هناخد جزء من الدين يناسبنا ونترك الجزء الاخر ونعمل نفسنا بقى متدينين، تمسك بحاجه قوي ونسيب التانيه؟ يقول لك والله كويس جدا عبادات وطاعات وكل حاجه، بس ما تجيش تقول لي حكم بشرع ولا حدود تتنفذ ولا نحتكم لشريعه والكلام ده كله، ده كلام ما ينفعش الزمن ده خالص، ده كده انت تخلف وجاهليه وبترجعونا لزمن فات خلاص. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كل الكلام ده داخل هنا معانا في الايه، والله عز وجل قال على من يفعل ذلك، يعني كلام يعني مرعب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. في الدنيا خزي، يخزى، يذل، يهان، ما هو مش متمسك بدينه أصلا، مش متمسك بشريعته. والعزة والتمكين في التمسك بالدين والشرع. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هما كمان كانوا مطالبين بده، تمسكوا بكل شرائعكم وبكل ما في دينكم من أوامر ونواهي، ما تمسكوش جزئية وتسيبوا جزئية تانية. اللي هيعمل كده يا جماعة وهيترك جزء من دينه ولا يعمل به إن كان حتى كبير أو قليل، ده يستحق إن هو يكون في خزي، يخزى ويهان ويذل من غيره. والخزي ده وقع لليهود، ربنا سبحانه وتعالى أخزاهم وسلط رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم، فقتل منهم من قتل وسبى منهم من سبى وأجلى منهم من أجلى، طردهم من المدينة، ويعني بقوا في ذل. والذل ملازم ليهم زي ما شرحنا قبل كده لو افتكروا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ملازم لهم إلى يوم القيامة، كتب عليهم خلاص. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، مش بس خزي الدنيا، لا ده يوم القيامة عذاب شديد جدا، أعظم العذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، العذاب الذي لا يتحمله أحد. وما الله بغافل عما تعملون. يعني ده تهديد لهم، اوعوا تفتكروا إن ربنا سبحانه وتعالى يغفل عنكم وعن أفعالكم. الله سبحانه وتعالى يعلم كل أفعالكم ويطلع على ما تعملون، ولا يغفل عن ذلك، وسيحاسبكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه. إيه السبب؟ إيه اللي بيخلي الناس لا يتمسكوا بدينهم ويعني يكفروا ببعض ما في دينهم أو يتركوه وينحوه، يقولوا لا ما ينفعناش؟ السبب الدنيا، الحرص على الدنيا. باعوا الدنيا، معذرة، باعوا الآخرة، وإيه؟ عشان الدنيا، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. السبب الأهواء، انهم عايزين دنيا وتركوا الاخره وتوهموا انهم ان لم يعينوا حلفائهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار. يعني ايه الكلام ده؟ انهم قالوا احنا مش هنعين حلفائنا المشركين دول، عباد الاصنام اللي هم ساعتها كان الاوس والخزرج، هيحصل نعار، احنا متفقين بقى وبيننا معاهدات وبيننا تجارة وفلوس، فكده تبقى مشكلة يعني نطلع وحشين، يعني نطلع يعني نرجع في كلامنا قدامهم، نطلع كده ما عندناش كلمة، ما ينفعش. فاختاروا النار على العار والعياذ بالله. طيب، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ربنا يعني قال ان هم يستحقوا ذلك، ان هم ما يخففش عنهم العذاب، العذاب ده يفضل شديد شديد، يعني لا يخفف لحظة، مفيش راحة، لا يفتر عنهم، مفيش وقت كده فترة كده بين العذاب حتى ياخدوا نفس، لا، او يبقى شديد شوية وقليل، لا، عذاب شديد والعياذ بالله، لا يخفف ولا هم ينصرون، يعني لا يدفع عنهم هذا العذاب، مفيش حد ينصرهم، مفيش حد ينفعهم، مفيش حد يدافع عنهم ابدا عما هم فيه من العذاب. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تمام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. جزانا وإياك ربنا كلمة حبيبتي. طيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيمتن بنعمته العظيمة على بني إسرائيل، إن هو أرسل لهم مين؟ موسى عليه السلام، كليم الله، وآتاه التوراة، الكتاب الواضح اللي فيه الشريعة الكاملة اللي هي نور وهداية. وقفينا من بعده بالرسل، قفينا يعني أتبعنا موسى عليه السلام برسل من بني إسرائيل اللي بيحكموا أيضا بالتوراة، إلى أن ختم هؤلاء الرسل بمين؟ بعيسى ابن مريم عليه السلام. وأتينا عيسى ابن مريم البينات، والبينات اللي هي الآيات الواضحات، المعجزات المبهرة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ولا باين اتكلمت عنها في سورة آل عمران، مش معلش الموضوع بيدخل في بعضي. طبعا عيسى عليه السلام كان عنده معجزات باهرة، ان هو كان يعني لا يمسح على احد مريض الا يبرأ، حتى لو اعمى، لو مولود اعمى، حتى لو هو عنده برص، كمان كان يحيي الموتى باذن الله عز وجل، يقول للميت قم فيقوم حي، يشكل كده من الطين بايده كده كصورة طير، شكل طير، وينفخ فيه نفخة فيطير باذن الله عز وجل. فايات واضحة، بينات، ايات واضحة لاي احد. ايضا عيسى عليه السلام مع هذه الايات كان مؤيد بالوحي، ايدناه بروح القدس، يعني ربنا قوى، التأييد هنا القوة، يعني قواه الله عز وجل بروح القدس، ويعني روح القدس المفسرين يتكلموا فيه كثير، ولكن اصح الاقوال ان هو جبريل عليه السلام، المقصود بروح القدس جبريل عليه السلام، وذكر بهذا الاسم في اكثر من موضع من القرآن والسنة. وقيل ان المقصود بتأييد بروح القدس يعني الايمان الذي يؤيد الله به عباده، ولكن المعنى الاقرب زي ما انتم اكيد شايفين والاوضح ان المقصود التأييد هنا بالوحي اللي بينزل به جبريل عليه السلام، يبقى روح القدس هو جبريل. طيب، مع كل هذه النعم اللي ربنا بيذكر بني اسرائيل بها التي لا يقدر قدرها، يقول الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. أفكلما ده يدل على أن هذا الفعل متكرر منهم وكثير، تكذيب الأنبياء وجدال الأنبياء. ففريقا بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني الإيمان، رفضتم الإيمان عن كبر، وقلنا أن الكبر ده مشكلة كبيرة جدا، يعني هو أساس المعصية، اللي أخرج إبليس من النار، من الجنة معذرة، اللي أخرج إبليس من الجنة كان الكبر. فالكبر ده اللي عندكم ده اللي هيوديكم نار جهنم، وطالما مفيش هوى نفس بتستكبر عن أمر الله عز وجل، طالما الرسول ده جايلك بما يخالف هواك، تستكبر عن الإيمان وترفض وتجادل. وبعدين مش بس كده، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني شوية رسل كذبتوهم وعدد منهم قتلتموهم وتجرأتم على قتلهم؟ طبعا ده يعني يدل على إيثارهم الدنيا على الآخرة وعلى أفعالهم الشنيعة القبيحة. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. طبعا هنا ربنا بيعيب عليهم يعني كفرهم وتكذيبهم وقتل من الأنبياء وإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. فهما بقى بيتحججوا بإيه؟ بيعتذروا بإيه بقى؟ بيقولوا مش قادرين والله مش قادرين نؤمن يعني غضب عننا. ليه؟ قلوبنا غلف. مالكم؟ يعني ايه قلوبكم غلف؟ قالك يعني بصراحة كده مش قادرين نسمع الكلام ده ومش داخل قلبنا وزي ما يكون كده متغلفة وعليها غطا فمش مركزين. ده تقول ايه من بنسمع من هنا نطلع من ناحية التانية. زي كده لما تيجي تكلمي حد وتنصحيه في الله كده وتأمريه بالمعروف وتنهيه عن المنكر، والله انا بصراحة قلبي مقفول قوي من الكلام ومش يعني مش عايز اسمع حاجة، كلام مش داخل قلبي. ده كلام بني إسرائيل واعتذار بني إسرائيل. قالك احنا مش عارفين نؤمن. ليه؟ قلوبنا غلف عليها غلاف وأغطية فلا نفقه ما تقول. فهنا عندهم يعني بزعمهم ان ده عذر لعدم العلم ولعدم الإيمان. طبعا ده كذب منهم، ربنا أكذبهم هنا في هذه الآية. قال ايه؟ بل لعنهم الله بكفرهم. ده هو ده السبب، ان هم لعنوا وطردوا من رحمة الله عز وجل بسبب كفرهم. فقليلا ما يؤمنون، يعني قليل منهم جدا اللي مؤمن، وحتى المؤمن منهم ايمانه قليل الا من رحم ربي. الكفر منهم هو الكثير. واي شخص بيحتاج بهذه الحجة يقول له لا انت مش قلبك يعني غصب عنك قلبك ده متغلف كده فمش داخل الحق فيه ولا الايمان، المشكلة ان انت اللي عملت كده في نفسك. المعصية والغفلة البعد عن الله عز وجل هو اللي ادى بيك ان يحصل غشاوة على القلب، وفعلا يحصل ايه؟ غطاء على القلب. فمش حجة ولا عذر، انت مطالب ان انت تمحو ده عن قلبك. لو عندك صدق فعلا عايز ترجع إلى الله عز وجل وعايز حق تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ده يذهب ويغسل بالتوبة وينتهي الأمر، أو يعني بالدخول في الإسلام لمن كان كافرا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يا رب سبحانه وتعالى يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله، القرآن لما أنزل القرآن بقى وهذا الكتاب من عند الله عز وجل أتى على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني الكتاب ده مشتمل على تصديق ما معهم من التوراة وما علموا ذلك وتيقنوا بذلك وعارفين كويس لحد ان هم كانوا ايه بيعملوا العملة دي اللي هي في الآية دي، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ازاي؟ يعني هم من يقينهم ان اللي جاي ده نبي ورسول من عند الله واللي هينزل عليه حق القرآن ده، لما كان بيحصل بينهم بين المشركين مشاكل وحروب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيستنصروا بهذا النبي ويتوعدوهم بخروجه، يعني يقولوا ده في نبي هيأتي وهيخرج وإحنا هنقاتل معاه المشركين ونموتكم بقى اصبروا علينا، يعني عارفين خلي بالكم هم ما كانوش أهل البلد كانوا يعتبر يعني ايه وافدين عليهم، فكانوا مستضعفين لحد ما يعني، رغم انهم خبثة جدا ومكره يعني عندهم مكر فظيع. الى ان لما كان بيحصل بقى حروب وخلافات ما بينهم وبين الاوس والخزرج اهل المدينه نفسهم مشركين عباد اصنام، فقالوا لهم بصوا انتوا يا كفر، ده في رسول هيجي وهيبعث خلاص، واحنا هنحارب الكفره معاه، نحاربكم ونموتكم. يتوعدوهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني، ويستنصرون بنبي سياتي بعد ذلك، هيفتح على ايديهم على ايه على اياد هذا النبي. فلما جاءهم بقى هذا الكتاب وهذا النبي اللي عرفوه كويس جدا بدون اي شك، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، رغم كده كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا او ما عارفين ومتيقنين بان هذا هو الحق، الا ان هم كفروا به. كفروا ليه؟ بغيا وحسدا، ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قالوا ازاي بقى يعني يجي نبي مش مننا احنا يا بني اسرائيل؟ حسدوه وبغوا في ذلك، فلعنهم الله وغضب عليهم غضب بعد غضب لكثرة كفرهم. وللكافرين عذاب مهين. يعني الكافر هذا الذي هو صفته يعني كما ذكرنا يستحق العذاب المهين، مش بس مؤلم ولكن فيه إهانة، هو مؤلم وموجع ومهين في نفس الوقت. الألم هنا ألم بدني وألم نفسي، الإنسان يدخل نار جهنم الجحيم ألم بدن فظيع جدا، نسأل الله السلامة. وإن يفوت النعيم المقيم فده يعني ألم نفسي شديد جدا، ويرى يعني أهل الجنة هم يتنعمون لشدة حسرته، ويسمع نعيمهم ويرى شربهم للماء ويتحسر ويطلب الماء، كل ده عشان يتألم نفسيا لأنه يستحق ذلك، عذاب من كل الجهات. فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا، طلبوا عوض عن الإيمان بإيه؟ بالكفر. استبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه ورسله، مع علمهم وتيقنهم. وقلنا لما ظلم يكون الكفر معطلة ما يكون عن علم بتبقى أشد قبحا وصعب الرجوع عنها، فيكون أعظم لعذابهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. معذرة، لا أنا رجعت بقى لأول ربع، معلش. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني هنا لما يؤمر اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إن هم يؤمروا بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن، رفضوا استكبروا زي ما قلنا، استكبروا عن الإيمان، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يعني إحنا مش نؤمن بحاجة ثانية، لن نؤمن إلا بما أنزل الله علينا من التوراة. ويكفرون بما وراءه، يعني يكفروا بما سوى التوراة من الكتب، مع إن الواجب عليهم إن هم يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا، كل ما أنزل الله، وهذا هو شرط الإيمان، الإيمان بالله وملائكته، كل الملائكة لا نفرق بينهم كما سيأتي بيان ذلك، بكل الإيمان بكل الرسل لا نفرق بين رسول، الإيمان بكل الكتب، لابد أن نؤمن بكل كتب الله عز وجل. هم لا بيقولوا لا نؤمن، وش نؤمن إلا بالتوراة. الإيمان اللي ينفعهم أن يؤمنوا بكتب الله عز وجل كاملة وبما أنزل الله على جميع رسل الله. أما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان، لكن هذا هو الكفر بعينه. الله عز وجل يقول إن الذين يكفرون، طبعا دي آية أخرى مش معنا في سورة البقرة عشان ما تتلخبطوش، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. عايزين حاجة وسط كده، يعني مش هنؤمن بالكل، لا هنؤمن ببعض ونكفر ببعض. أولئك إيه؟ هم الكافرون حقا. الآية واضحة جدا في كفر من يقول ذلك ومن يفعل ذلك. لهذا الله سبحانه وتعالى رد عليهم ردا يعني شافيا، وألزمهم إلزاما واضحا لا يستطيع أحد أن هو يحيد عن ذلك. فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين، أنه قال إيه؟ وهو الحق الأمر الأول هو الحق، الثاني مصدقا لما معهم. هو الحق يعني القرآن هو الحق في جميع ما اشتمل عليه، سواء كانت أخبار يخبرنا عن الأمم السابقة، يخبرنا عما سيحدث وعما كان، أو الأوامر والنواهي، كل ده من عند الله عز وجل. فالكفر به كفر بالله سبحانه وتعالى، وكفر بالحق الذي أنزلهم. وأيضا الإلزام الثاني بقى، إن ده مش كلام جديد ولا كلام غريب، لا ده مصدقا لما معهم، هو ده بيوافق لما معكم من التوراة ويحكم عليه ويهيمن عليه. فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بمثله؟ إن التوراة أنزلت من عند الله وكذلك القرآن، طبعا ده يدل على إن ده ناتج عن تعصب واتباع للهوى وليس اتباع للهدى. وأيضا كون القرآن مصدقا لما معهم في تصديق للتوراة ومؤكد على ما فيها من تشريعات، ده يقتضي أنه يكون حجة ليهم على صدق التوراة. فأنا لما كذب بقى بالقرآن، لما هم كذبوا القرآن، يبقى إذن بتكذبوا بالتوراة، واضحة جدا يعني. فقطعهم في القرآن قطح في كتابهم في التوراة، وده يدل على حماقة وجنون. فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقدا لهم. طيب، فإن الله عز وجل يعني يرد على هذه الدعوة، دعواهم الباطلة بالإيمان، إنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، إحنا مؤمنين بس بالتوراة بس، يرد عليهم ويقول إيه؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني فعلا لو أنتم مؤمنين على حق، ليه كنتوا بتتجرؤوا هذا، يعني تفعلوا هذا الفعل الذي يعني قلنا في الإجرام والكفر، بأن تقتلوا أنبياء الله لو أنتوا فعلا عندكم إيمان بالله عز وجل؟ وهنا ذكر لهم أشنع ما كانوا يفعلون، أنه قتل الأنبياء المبلغين عن رب العزة سبحانه وتعالى. وبكده يبقى احنا اتينا الى ختام الربع، وذكرنا من افعال بني اسرائيل ما يعني انتهى قبحه وزاد يعني شناعته، نسأل الله السلامة من افعالهم. ننتبه احنا كمسلمين ما نتشبهش بهم، لا نتشبه بهؤلاء يعني اليهود، ان ده فعلهم وده منهجهم، ومن يفعل مثلهم يعني هو على طريقهم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب احنا كده بفضل الله وبحمده ويعني حوله وقوته انتهينا من تفسير الربع الخامس، وده نهاية يعني منهج التفسير معنا هذا الترم. ان شاء الله تعالى في حصة مهمة طبعا مراجعة، ونتناقش مع بعض في امور كثيرة في اقرب وقت المشرفات ان شاء الله تعالى يعينوا عنها.